في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة الحقوق، وهذه الحلقة يتعلق الحق فيها بالحق الذي مر معنا في الحلقة الماضية. و كان الحديث في الحلقة الماضية عن حق الضيف على مضيفه، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن حق يتعلق بذلك الحق، وهو حق المضيف على ضيفه، حق صاحب الدار على الضيف. الضيف كما أن له حقوقا، فأيضا لصاحب الدار أيضا حقوق، لصاحب الدار أيضا حقوق ينبغي للضيف أن يراعيها، ينبغي للضيف أن يراعيها في تعامله أو في زيارته لصاحب الدار، وهي من الآداب ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا زار أو إذا ضاف أخا له في الله. إذا جاءه في بيته فإن لهذا الرجل حقوق، فإن لهذا الرجل حقوقا، وأيضا للدار حقوقا يجب أن تراعى. وهذا من كمال أدب الإنسان وتعامله مع الآخرين. من الحقوق التي على الضيف لمضيفه الاستئذان، ألا يهجم على صاحب الدار بدون أن يستأذن، بدون أن يبلغه بهذا الأمر. لا شك أن أحوال الناس الآن تختلف عن السابق، كثرة الالتزامات، كثرة الأشغال والأعمال والمواعيد في المستشفيات أو في غيرها، فيحسن بالمسلم، يحسن بالمسلم خصوصا الآن من فضل الله علينا في توفر وسائل التواصل، وسائل الاتصال، يعني يستطيع الإنسان أن يتصل بالمضيف وأن يبلغه بوقت قدومه، حتى يهيئ نفسه، حتى هذا ليس في الضيف فقط وإنما حتى في الزائر عموما، حتى ولو كان من الأقارب من الجيران. الآن أحوال الناس تختلف، هناك مواعيد، ارتباطات، التزامات، أعمال، وظائف، فيحسن بالإنسان أن يكون عنده شيء من الاحترام لمن يزوره، فيبلغه قبل أن يصل إليه. إذا وصل إليه أيضا قضية الاستئذان، الاستئذان أمر مهم جدا، ولهذا يقول الله عز وجل للمؤمنين عموما، وهو خطاب للمؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شامل للمؤمنين إلى قيام الساعة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هنا الله عز وجل يؤدب المؤمنين بهذا الأدب العظيم، وفي ذلك يقول الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: نهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في النهي سائر المؤمنين، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله. فالإنسان يستأذن ويأتي بمعرفة وأخبار صاحب الدار قبل أن يأتي، وهذا لا شك أن فيه يعني حسن أدب مع صاحب الدار حتى يتهيأ ويستعد. ولأن أيضا يعني مما يكون في أحوال الناس الآن، قد لا يكون المكان مهيئا للضيف، فإخبار صاحب الدار بوقت كافٍ قد يهيئ المكان، قد يكون هناك يعني أشياء يستعد بها صاحب الدار وصاحبة الدار لاستقبال الضيوف، فهذا حق أيضا للمضيف على ضيفه قبل وصوله. أيضا من الحقوق التي تكون للمضيف على ضيفه ألا يطيل البقاء الضيف بقاء يعني طولا محرجا لصاحب الدار، أن لا يطيل المكث بطريقة تكون محرجة لصاحب الدار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، حتى يؤثمه يعني يوقعه في الإثم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه يضيفه به. يعني بمعنى أنه يجلس عنده اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة ويطيل المكث عنده، ويكون هذا الرجل قليل ذات اليد أو يكون فقيرا أو يكون عنده يعني من الأعمال والأشغال الكثيرة التي لا يستطيع أن يبالغ في إكرام هذا الضيف. فمن الآداب التي تكون للضيف مع مضيفه ألا يطيل المكث عنده إلا إذا كان يعني هذا الأمر برضا من صاحب الدار، وهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن قريب إلى بعيد، تختلف أحوال الناس في ذلك. أيضا من الحقوق التي للمضيف على ضيفه ألا يصحب معه من لم يأذن المضيف بقدومه، بمعنى أن الرجل قد يدعو ويضيف شخصا بعينه أو شخصين أو ثلاثة، ثم يأتي الضيف ويأتي معه بأشخاص آخرين دون علم الضيف، وهذا ولا شك من الخطأ والذي لا ينبغي ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه إحراج لصاحب الدار للمضيف. قد يكون هيئ من الطعام ما يكفي للاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، ثم يأتي بأعداد أخرى لم تكن في الحسبان، وهذا ولا شك خطأ. وهذا حتى عند العرب يسمون الذي يأتي مع الضيف دون أن يكون مدعوا يسمونه ضيفا ضيفا، ومن طرائف اللغة يقول أنه زيدت النون أضيفت إلى الكلمة، كما أن هذا الذي يأتي مع الضيف هو زائد على الأضياف، هو زائد عليهم، وهذه النون زائدة كزيادة هؤلاء. فمن تقبيح العرب لهذا الأمر سموه بهذا الاسم ووصفوه بهذه الصفة، بأن يقال له لا يسمى بالضيف وإنما يسمى ضيفا، يسمى ضيفا. وهذا جاء نصا في كلام، ليس كلمة ضيفا وإنما هذا الأمر، أنه ينبغي للضيف أن لا يأتي معه بأعداد قد تحرج المضيف. في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال لحام يعني صاحب لحم، جزار كما يقال في عرف الناس الآن، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، يعني خمسة أشخاص من ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل يعني سادس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. وهذا من عظيم كرم نبينا صلى الله عليه وسلم وكبير أخلاقه وأدبه عليه الصلاة والسلام، أن هذا الرجل سادس الخمسة، والرجل قال يعني أنه يريد أن يضيف خمسة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خامس الخمسة، فجاء رجل سادس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الآن أنه لا حق لهذا الرجل في الحضور، وليس واجبا على صاحب الدار أن يستقبل هذا الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هذا رجل قد تبعنا، هذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، يعني هذا يرجع إليك وليس عليك بأس، وإن شئت تركته، يعني لو رددته لا يعد هذا من البخل ولا يعد من عدم الكرم، وإنما الخيار لك، لأن هذا جاء زائدا وهذا الذي يسمى الضيفا. فقال أبو شعيب رضي الله عنه قال بل أذنت له، وهذا ولا شك أنه من مكارم الخلق الذي كان في الصحابة رضوان الله عليهم، كيف وأنه قد قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل جليل وعظيم يحتسب الإنسان الأجر فيه عند الله، وهكذا كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحقوق التي ينبغي للضيف أن يراعيها مع مضيفه أن يرفق بضيفه، أن يرفق بمضيفه بصاحب الدار، خصوصا إذا كان فقيرا أو ذا حاجة، يعني أن يرفق به ولا يكلفه كما يفعل بعض الناس الآن، يعني إذا لم يكرمني فشنع علي وانتقص منه في المجالس وذكره بسوء، هذا لا ينبغي. لا بد المسلم العاقل أن يرفق بصاحب الدار بالضيف، خصوصا إذا كان فقيرا أو محتاجا. وفي قصة أبي الهيثم التي مرت معنا في الحلقة الماضية مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المدية وأراد أن يذبح الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب، وهذا من شفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الرجل، لأن حتى يبتعد عن الحلوب التي تدر اللبن ويشرب منها أهل ذلك البيت، فقال يعني ابتعد واذبح ما شئت، لكن إياك والحلوب لا تذبحها لأنها مما يستفاد منه. وهذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق عند العرب أن يراعي الإنسان حال الناس، يراعي صاحب الدار، يراعي المضيف، ولا يكلفه فوق ما يطيق. أن أحوال الناس تختلف من شخص إلى شخص، ولهذا يقول أحد السلف يقول أخي الذي لا أتكلف له ولا يتكلف لي. الأمر فيه بساطة، ولا بد أن يعي المسلم الموفق هذا الأمر، خصوصا في الأحوال التي يكون فيها يعني الناس في حاجة، في فقر، في قلة ذات يد، في بعض الأماكن التي يقل فيها المال ويقل فيها الطعام، يحسن بالمسلم أن يرفق بإخوانه ولا يكلفهم فوق ما يطيقون، وألا يجعل هذا هو عنوان ودلالة على محبته أو دلالة على أنه المعزة والتقدير. أبدا، المعزة والتقدير في القلوب وليست في الطعام، بل يرفق بإخوانه. ولهذا لما جاء رجلان من أصدقاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه جاء يزورانه، فقدم لهما خبزا وملحا، هذا الذي كان يجده، وكان ليس في بيته شيء، كان يعني قليل ذات اليد رضي الله عنه وأرضاه. فقدم لهم الطعام الخبز والملح، وهذا ما كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه. فقال أحدهم قال لو كان مع الخبز أو لو كان مع الملح زعتر لكان طيبا. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه من كرمه وجوده يريد أن يكرم أضيافه، ولم يكن عنده زعتر في البيت، وأيضا لم يكن عنده مال يشتري الزعتر، لم يكن عنده مال يشتري الزعتر، فأرسل غلامه بإناء كان عنده في البيت، أرسله إلى البقال فرهن هذا الإناء وأتى بالزعتر فقدمه لهم فأكل. فقال أحدهما قال الحمد لله الذي الحمد لله الذي أرضانا بما رزقنا، يعني يقول يعني رضينا بالذي قدم لنا. فقال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه بعبارة جميلة ينبه على هذا الأمر، قال لو رضيت بما قسم لك لم يكن إنائي مرهونا عند البقال، لم يكن إنائي مرهونا عند البقال. هذا الآن يظن أنه قد رضي وهو قد طلب شيئا غير موجود، طلب شيئا غير موجود. فكان من كرم سلمان رضي الله عنه أنه رهن إناءه عند البقال. نقف عند قصة سلمان ونواصل إن شاء الله في الحديث عن حقوق المضيف. بعد الفاصل بإذن الله. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. توقفنا قبل الفاصل عند قصة سلمان رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الفارسي، وتلك الكلمات الجميلة التي أدب فيها هذين الرجلين عندما طلب شيئا غير موجود، طلب شيئا غير موجود، ثم يعني هم كأن أحدهما يظهر أنه قد رضي وقنع بما أتي له من طعام، فعلمه سلمان بكلمات مؤدبة ولطيفة حتى يبين له أن الإنسان لا بد أن يراعي أهل الدار ويراعي أهل البيت. فقال: لو رضيت بما أو لو قنعت بما رزقت لما كان إنائي مرهونا عند البقال. فالأحيان الإنسان قد يطلب شيئا غير موجود، ولهذا تقول العرب: لا تعب موجودا ولا تطلب مفقودا. وهذا من كمال الخلق الذي يكون في الضيف في بيت مضيفه، ألا تعيب موجودا، يعني ما قدم لك فكل، ما أحببته كل منه، وما لم يعجبك فاتركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، وإن كرهه تركه. وهذا من كمال خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المطلوب من الضيف في بيت مضيفه، ألا يعيب طعاما موجودا، ألا يعيب طعاما موجودا. أنت لم تأتي إلى مطعم، أنت أتيت إلى بيت رجل، فما قدم لك فكل، وإذا رجعت إلى بيتك فكل ما تشتهيه. فالمفترض في الإنسان، المفترض أنه إذا دخل بيوت الناس أن لا يعيب الطعام ولا ينتقص يعني شيئا من الطعام، إذا رجع إلى بيته فإنه يأكل ما يشتهي. يأكل ما يشتهي، أما في بيوت الناس فيأكل ما قدم له، فيأكل ما قدم له. أيضا ألا يطلب مفقودا، ألا يطلب مفقودا. بعض الناس عندما يأتي إلى بيت صاحب الدار، إلى بيت المضيف، فأعطي الشيء الفلاني ويطلب الشيء الفلاني، قد لا يكون موجودا عند البيت، وهذا يسبب الحرج الكبير للمضيف. ومع الأسف هذا يحصل الآن في أحوال الناس، يعني بسبب الغفلة والنسيان وعدم معرفة يعني هذه الأداب النبوية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم. يعني أحيانا يطلب الإنسان نوعا من الشاي، الشاي الأخضر، الشاي الأحمر، ما قدم لك فاشرب، فإذا رجع الإنسان إلى بيته فليشرب ما يشتهي. لكن في بيت، في بيوت الناس، فاكتفي بما قدم لك، لا تعلم، قد لا يكون عنده، قد لا يكون موجودا، قد يكون فقيرا لا يستطيع أن يشتري، وقد لا يكون عنده أحد يذهب إلى المحل ويشتري، فتشق على صاحب الدار بهذه الطلبات. ولا شك أن الرجل الكريم إذا طلب أحد الأضياف شيئا ولم يوفره يشعر بالضيق ويشعر بالحرج، فلا ينبغي لمسلم أن يدخل الحرج على أخيه بسبب هذه الأمور. وهذا مع الأسف يحصل مع الناس بالإلف والطبع والعادة، أنه يطلب أعطني كذا وأعطني كذا وليت أن يكون كذا، وهذا من الخطأ الذي ينبغي للمسلم أن يتحاشاه وأن يبتعد عنه، وإنما هو يرضى بما قدم له ويأكل ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي. ثم إذا خرج من عند مضيفه فإذا ذهب إلى بيته فليطلب ويأتي بما شاء من طعام ومن شراب، هو في بيته يأخذ ما يشتهي، أما عند الناس فيأخذ ما أتى فقط. وهذا لا شك أنه من الأدب الكريم الجليل الذي يكون من الضيف عند أضياف عند مضيفه. أيضا من الأخلاق الجميلة التي تكون في الضيف عند مضيفه أنه إذا طعم أو شرب عند مضيفه أن يدعو له، أن يدعو له. وهذا جاء في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت، فجاء بخبز وزيت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. فيحسن بالرجل عموما إذا كان في بيت أحد من إخوانه وقدم له طعاما أن يدعو له، أن يدعو له بالبركة وبصلاح الذرية وبغير ذلك من الأدعية التي يعني فيها رد الجميل لهذا الذي ضيفهم وقدم لهم الطعام وأكرمهم في بيته. هذا شيء من رد الجميل، وهذا جاء في حتى في أمور أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أحسن إليك فقلت جزاك الله خيرا فقد بالغت في الإحسان، فقد بالغت في الإحسان. فالإنسان يقول جزاه الله خيرا، أكرمه الله، وسع الله له في رزقه من هذه الأدعية، وهذا يعني فيه يعني إظهار لفضل هذا الرجل المضيف صاحب الدار وما قدمه من طعام وكرم وجود. لا شك أن هذا من شيء، فيه شيء من رد الجميل لهذا الرجل الذي أكرمهم وأطعمهم. وهذا أيضا إذا احتسب الإنسان أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لسعد بن عبادة، وهو قد قدم له خبز وزيت فقط، فكيف بمن يقدم الذبائح، يقدم الطعام الكثير والولائم؟ لا شك أنه أحرى وأولى بالدعاء من غيره. أيضا من الواجبات أو الحقوق التي تكون للمضيف على ضيفه عدم التلصص على عورات أهل البيت، عدم التلصص على عورات أهل البيت. هذا جانب ينبغي العناية به، أن الإنسان إذا دخل بيتا أنه يحفظ بصره أنه يحفظ بصره. فإن للبيوت عورات، فإن للبيوت عورات، وهذا ولا شك من الأخلاق القويمة الكريمة التي تكون في المسلم، أنه إذا كان في بيت أحد إخوانه فإنه يحفظ بصره، يحفظ بصره، فإن هناك في البيوت قد تكون هناك عورات لا يحب صاحب الدار أن ترى من الأضياف أو من الزائرين. فهذا مما ينبغي أن يراعيه الإنسان في جلوسه عند مضيفه. ولذا لما قصة حصلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أحد مرافقيه، لما يقول عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على مريض يعوده، على مريض يعوده. هذا حتى في الأمور العامة، يعني حتى في غير الضيافة، إذا دخل الإنسان إلى بيوت إخوانه وأصدقائه وزملائه ومضيفيه فيراعي هذا الأمر. قال: دخل على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة. قد يكون هذا البيت بيت صغير كما هو في حال يعني بعض بيوت المسلمين الفقراء، قد يكون البيت عبارة عن غرفة واحدة، غرفة وصالة، فما هناك مكان للأهل وللنساء، وهذا يعني مشاهد وملموس عند بعض المسلمين عندما يكون قليل ذات اليد وفقير ولا يستطيع أن يأخذ بيتا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يوسع المسلمين وأن يبارك لهم في أرزاقهم. فهذا الرجل بيته صغير على قدر حاله. قال: ومعه قوم وفي البيت امرأة. فجعل رجل من القوم، يعني ممن جاء مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة. فقال عبد الله، قال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لو انفقأت عينك كان خيرا لك من أن تنظر إلى هذه المرأة في هذا في الدار. لا شك أن هذا من مساوئ الأخلاق، ومن الدلائل على الخسة والدناءة التي تكون في الإنسان عندما يدخل إلى بيت ويكون مثلا هذا البيت يكون صغيرا والأهل موجودون في جانب من الدار، فيسرق النظر إلى النساء. لا شك أن هذا ليس من مكارم الأخلاق. وقد مر معنا في حقوق الجار في الحلقة قبل الماضية بيت لعنترة، وهو شاعر جاهلي يعني لا يعرف الإسلام ولا يعرف أن هذا من دين الله، يقول: أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا شاعر جاهلي ويقول أغض الطرف، فكيف بمسلم يدخل إلى بيوت المسلمين ويقلب بصره يمنة ويسرة وينظر إلى عورات البيوت؟ لا شك أن هذا من قبيح الفعال، من قبيح الفعال التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها وأن يقع فيها. كذلك كثرة تقليب النظر في البيت ومعرفة مساوئ البيت وعورات البيت وعيوب البيت، يعني ينظر إلى أماكن قد يكون فيها شيء من الخلل، شيء من العيب، إما إلى أثاث ممزق أو إلى إنارة محروقة أو غير ذلك من الأمور التي قد تكون في بيوت المسلمين البسطاء الفقراء، فيبدأ الإنسان يركز على هذه العيوب. هذا مما يحزن صاحب الدار، مما يحزن صاحب الدار أن يرى هؤلاء الرجال أو هذا الرجل يقلب النظر في هذه العيوب وينظر إليها. والأدهى والأمر والأنكى أن يتكلم: لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا؟ ولا شك أن هذا عيب كبير، هذا يعني خطأ جليل وكبير لا ينبغي ولا يليق بالمسلم أن يتكلم بعورات البيت وعيوبه أمام صاحب الدار. فقد يكون يعني من البسطاء الفقراء الذين لا يملكون مالا يغيرون به الأثاث أو يصلحون به شيئا من الإنارة وغيرها، والمسلم العاقل الحصيف لا يدخل الحزن والضيق على صاحب الدار بتتبع هذه العورات. ولا شك أن هذا يعني أمر جليل كبير ينبغي للإنسان أن يراعيه. أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند أدب عظيم ينبغي أن يتحلى به الضيف في بيت مضيفه، تحلى به الضيف في بيت مضيفه إذا طلب منه صاحب الدار، إذا طلب منه صاحب الدار أن يجلس في مكان محدد، فعلى الضيف أن يستجيب لهذا الأمر وأن يمتثل لهذا الأمر ولهذا الطلب، وأن يجلس في المكان الذي حدده صاحب الدار. لماذا؟ لأن صاحب الدار هو أعلم بعورات بيته، لأن صاحب الدار هو أعلم بعورات بيته. فقد يكون هذا المكان الذي يريدك أن تجلس فيه قد يكون فيه أشياء تختلف عن الأماكن الأخرى. المكان الآخر قد يكون يعني فيه شيء من الاتساخ أو غير ذلك من الأمور، أو يكون هذا المكان الذي يريدك أن تجلس فيه ليس مقابلا لباب داخل البيت، والمكان الذي تريد أن تجلس فيه أو تطلب أن تجلس فيه قد يكون مقابل لعورات البيت، يكشف على البيت، فلا يدري الإنسان يعني ما هو المكان المناسب. ولهذا كان من الأدب الجميل والراقي إذا دخل الإنسان في بيت أحد إخوانه يزوره أو يكون ضيفا عنده أن يقف حتى يحدد له صاحب الدار اجلس هنا فيجلس مباشرة. لكن مع الأسف تجد بعض الناس الآن عندما يقول له صاحب الدار اجلس في المكان الفلاني يقول لا هنا أحسن. ليس أنت الذي تحدد الأحسن، وإنما صاحب الدار هو الذي يحدد الأحسن والأفضل والأكمل والأجمل في جلوسك. وهذا أدب يجب أو ينبغي على الضيف أو على الزائر أن يعتني به وأن يحرص عليه، وأن يجلس في المكان الذي يحدده المضيف، وأن يجلس في المكان الذي يحدده المضيف. قد يكون يعني المكان الآخر قد يكون فيه شيء من العيوب التي لا يريد صاحب الدار أن يراها الضيف وأن يجلس بجوارها. قد يكون أيضا في هذا المكان يكشف جزءا من البيت، فلا يريد صاحب الدار أن يجلس الضيف في مكان يعني يقع فيه نظره على شيء من عورات البيت. هذا أمر يحسن بالمسلم أن يعتني به، صاحب الأدب، صاحب الخلق، من يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه أن يعتني بهذا الأمر وأن يراعي هذا الجانب عندما يدخل إلى بيوت المسلمين. أيضا من الحقوق التي تكون للضيف على مضيفه، وهذه حقيقة مسألة من مسائل الضيافة والكرم، من المسائل الفقهية التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وهي أن الضيف الذي أن الحق الذي يكون للضيف هناك جائزة وهناك ضيافة وهناك صدقة، هناك جائزة وهناك ضيافة وهناك صدقة. وهذا جاء في نصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام جائزته يوم وليلة، هذا يدل على أن الرجل المسلم الكريم أنه يبالغ في إكرام ضيفه في اليوم الأول، وهذه هي جائزة الضيف، هذه هي جائزة الضيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، يعني اليوم الأول يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. في اليوم الثاني والثالث يضيفه بالموجود، يضيفه بالمستطاع والمقدور عليه، هذا في اليوم الثاني والثالث، هذه الضيافة. بعد اليوم الثالث، بعد اليوم الثالث ما يقدمه الرجل لضيفه فهو صدقة، وليس بملزم في ذلك وليس بواجب عليه، ولا يأثم إن قصر في ذلك، لا يأثم إن قصر في ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة على ثلاثة أنواع. اليوم الأول هو جائزة، يعني حق للضيف اليوم الأول أن يبالغ الإنسان في إكرامه. في اليوم الثاني والثالث، لأن الضيافة ثلاثة أيام، اليوم الأول هو جائزة للضيف، يعني هذا حق للضيف، حق للضيف يبالغ الإنسان في إكرامه. في اليوم الثاني والثالث يكمل الإنسان هذا الإكرام، لكن بالموجود والمستطاع، بالموجود والمستطاع، ولا يتكلف، ولا يتكلف في ذلك. بعد اليوم الثالث، اليوم الرابع والخامس، هذا يعتبر صدقة من المضيف على ضيفه، صدقة من المضيف على ضيفه، وليس بواجب عليه، وإنما هو معروف منه. وهذا إن فعله ولا شك أنه دليل على مكارم الأخلاق وعلى المروءة وعلى الكرم والجود والسخاء وحب الخير الذي في قلب الإنسان، لكنه ليس بواجب عليه، وإنما هو يعني زيادة في الفضل والكرم الذي يكون في قلب الإنسان. وذكرنا في حق الضيف، في حق المضيف، أنه ينبغي على الإنسان أن لا يطيل المكث، وأن يكلف ضيفه فوق طاقته. يعني الضيافة ثلاثة أيام ولا يجلس أكثر من ذلك، إلا إذا كان هذا مما يعني يرضي ضيفه ويقبل به، خصوصا إذا كان قريبا وأتى من مكان بعيد وليس هناك مكان يجلس فيه فلا بأس، لكنه يبقى كواحد من أهل الدار، كواحد من أهل الدار، يعني بعد اليوم الثالث لا يعتبر نفسه ضيفا ولا ويجب أن يبالغ في إكرامه وينتقد ويتكلم لا يعجبه أن يقدم له يعني من طعام الدار، هذا لا ينبغي. والعاقل الحصيف يجب أن يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه، الحق الذي له والحق الذي عليه. الحق الذي لك أيها الضيف واليوم الأول، هذه هو حق الضيف وهو جائزته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني والثالث فإنه يطعم من طعام أهل الدار، من طعام أهل الدار، ثم بعد ذلك فليس للمضيف فليس للضيف حق على المضيف، وهذا يعد صدقة وكرم وجود وحسن خلق من المضيف على ضيفه. هذه يعني مجموعة من المكارم الأخلاق التي يعتني بها المسلم في زيارته لإخوانه، في تعامله معهم، سواء كان ضيفا أو كان مضيفا. وما أجمل وأعظم وأجل أن يتحلى الإنسان بهذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه المكارم من الأخلاق التي جاءت إما في كتاب الله أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في فعل السلف رضوان الله عليهم، أو في فعل السلف رضوان الله عليهم، كما جاء في قصة أبي أيوب وفي قصة أبي الهيثم وفي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالإنسان يعرف في كل أموره ماذا له وماذا عليه، هذا هو الإنسان العاقل، وهذا الذي يعيش براحة واطمئنان، وأيضا في تتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وما أجمل قول أحد السلف، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني اجعل دائما ما تفعله حتى في أحوال الناس العادية، في الزيارات، في الكلام، في التعامل، في الدخول، في الخروج، إن استطعت أن تتبع أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار أصحابه رضوان الله عليهم أو من التابعين الكرام، فلا شك أنه أكمل وأجمل، لا شك أنه أكمل وأجمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، هو القدوة لنا في تعاملنا في شؤوننا كلها، في كل صغيرة وكبيرة، في مدخلنا، في مخرجنا، في زيارتنا، في ضيافتنا، في إكرامنا، في كل أحوالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الإمام، والموفق والمسدد هو الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحاول أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادات، ليس فقط في العبادات، حتى في العادات يحاول أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعظم أجر الإنسان وتتحول العادة عنده إلى عبادة، تتحول العادة عنده إلى عبادة. بعض الصحابة كان يحب بعض الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذا يعني فيه إظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته وامتثال أمره وهديه والسير على نهجه في كل أحواله وفي كل شؤونه. ومن طبق هذه الآداب في ضيافته، في زيارته، في قدومه على إخوانه وفي دخوله إلى بيوتهم، لا شك أنه يكون له المنزلة والقدر والمكانة والاحترام والتوقير والإجلال عند الناس، سواء كان ضيفا أو مضيفا، سواء كان ضيفا أو مضيفا، إذا تخلق بهذه الأخلاق وهذه الآداب العظيمة والجليلة التي جاءت إما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، فلا شك أن هذا من أكمل الخلق وأجمله وأعظمه وأبهاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هادين مهديين وأن يعيننا على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.